نسيتك لحظة من عمري يا حسين القى وجودي من أطوب حضرتك أفتح عيوني ضريحك وانسى روحي بجنتك أدفى من حضن أمي صحنك يا من في الدول قبتك تسوى عمري وكل حياتي يا حبيبي زيارتك يا الغويتك وانا من زوري يا الضريحك ساكني بصدري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري ما نسيتك لحظة من عمري اللي يحب من طبع أعمى ما يشوف إلا العشيق وأنا من حبيتك أنت قمت أحبك كل شي بصدور من مشيت وياك خطوة حولت لخلا وذي قلبي لو ما حبك انت ما عرف قلبي يدك امتى حبي والخلق تدري يا لضريحك ساكني بصدري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري يا حبيبي. أوقف ببابك قصيدة وانتغي ببابك دميع يا المصابك نار قلبي وانا من طبعي شميع ألزمي شباك وانا وانحني مثل الضليع في يوم قتل لو قريته الكون عاشر ينسمع يا مرضيع دمعتي تجري يا لضريحك ساكني بصدري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري ما نسيتك لحظة من عمري ما نسيتك يا حبيبي يا حبيبي لحظة من عمري لحظة من عمري ما نسيتك يا حبيبي عليك لازم ارتد حرام الجريح لان جرح القاع انت شامخ بهيت صريح اشتمي قبرك سبايا عافتك شاقت صبح يا الخذيت قلب اللي تعامى منك اخذت بس روح كل وجودك واقعتي سريف يا لضريحك ساكني بصدري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري يا حسين يا حسين ما نسيتك يا حبيبي يا حبيبي لحظة من عمري ما نسيتك يا حبيبي يا حبيبي يوم رايد دنيا والباري شغت لون انت دنيا بيدك واللي كل بابك ساهر أنا رايت كلمة منك كلمة مو أكثر بعد تقل بي دفتر كتبتك جدي يا بابي قعد جدي باسمك ينختم أمري يا الضريحك ساكن بصدري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري ما نسيتك يا حبيبي لحظة من عمري يا حبيبي.